بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 19 من السفر الأول من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فاد موسوي اليعقوبي الشنقيطي، وهو في قراءة أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرعت من حوله وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وذمه لحالف لا نفعه بخلة عنه ضمانا دافعة. قال عن حد حلف ما ينفع شخص، وجد ذلك الشخص يتهيئ لضمان مدين، الحق ذاك الشخص الحالف انه ما ينفع لا يضمن على مدين، قام وذمه لهذا لا يعطي حيوانه دين. مثلا هو حلف لا ينفع زيدا، فوجد زيدا يريد أن يضمن مالا تحمله عمرو من حانوتي، فقال لرب الحانوتي لا تثق بضمان زيد، زيد ما هو مستقم، لا تقبل ضمان زيد. هذا الحالف يحنث لأنه نفع زيدا، أسقط عنه حمالة كانت لا تتعلق بذمته، وإن كان قاع هو ذمه قال عنه ما هو مستقم، غير بعد ذاك الذم سقط به حمالة كانت لا تتعلق بذمته يحنثته. لكم عنها حنيث الشخص بذمه لحالف لا نفعه ذم، الحد حالف ما ينفعه اللي هو زيد اللي قلنا عنه حالف ما ينفعه، قام ذمه، ذمه بخلة ذميمة معناها صفة ذميمة، قال مثلا عنه ما هم سقم أنه لا يقضي الدين. دفعت عنه ضمانا معناها دفعت هاي خلة الذميمة اللي ذكر فيه، دفعت ضمانا عن المحلوف على عدم نفعه، وهذا في الحقيقة نفع، ونفعه رد عنه ضمان كان لا يتعلق بذمته. إن يختطف منك كتابا وأتلا ليتلونه وتحلف لا تلا، حنثتما إن بعضه تمنى كذاك حاله لا يقضينا، غريما إن يأخذ من المدياني أترك الأخذ مع الإمكان. قال عن حد كانت فيد ورقة مكتوب فيها شيء واختطفها منه شخص آخر حاصة منه، وحلف يد أنه يقرأها، حلف المختطف يد أنه يقرأ هذه الورقة، حلف من خطفت منه الورقة وعنه ما يقرأها، من أين يقرأ المختطف بعضها تحنث الاثنين. إن يختطف منك كتابا معناها يأخذه بسرعة حاصة منه، وتلا لا يتلونه، وتلا معناه حلف اللي هو المختطف يدنه يقرأ له الكتاب لا يتلونه، وتحلف لا تلا حلف انت انه ما يقرأ، حنثتما تحنث الاثنين ان بعضه تمنى معناها قرأ الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، انت كان فيدك الكتاب حنثت لانه هو قرأ بعضه، وانت حالف هو ما يقرأ، هو المختطف لم يبر يمينه لأنه لم يقرأ جميع الكتاب، والبر لا يقع إلا بأكمل وجهه. كذاك حالف لا يقضينا غريما أن يأخذ من المدياني، كيف ذاك مولي يحنث حد حلف يدنه يقضي غريما هو اللي سأل الدين، إلى أخذ دينه اللي دينه هو اللي سأل واحد أخر، زيد يطالب شخصا بدينه وهو مطالب بدينه، حلف زيد انه اذا اخذ دينه اللي يطالب به شخصا انه لا يخلص اللي يطالب بالدين، وترك الاخذ ما هم يخلص دينه من الناس اللي سالهم، لكن احنا معناها انه حلف على شيء غير معلق على شيء وترك المعلق ما تم بالمعلق عليه اللي هو اخذ الدين لا يخلص به، لكن احنا كفعله سبب ما حلف عن كلا كسوتها إن أعطاها الثمن، أو ثوبه خير ورام بدله بثوبها ولو أبت أن تبدله. لا يقول عن من حلف عن شيء حلف لا يفعل شيئا وفعل سببه ذاك يحنث. فأكو معناها كفعله اللي هو الحالف هذا تشبيه للحنث. سبب ما حلف عن معناها حلف عنه المجرور المحذوف. وجوزن حذف مجرور زكين كقوله قضاؤها من هو من أي مني نحذف المجرور اللي هو ياء المتكلم. سبب ما حلف عن معناها حلف عنه سبب فيه ذاك احنا كلا كسوتها كي حد يحلف ما يلبسها هي زوجته يحلفها لما يلبسها وأعطاها ثمن تشري به اللباس هذا يحنث إن أعطاها الثمن. وثوبه خير من ثوبها والله عاد ثوبه هو أفضل من ثوبها الله أجد. وقال لها عنها تبدل له رام بدله بثوبها قال لها عنه ثوبه هو الجديد والله أحسن من ثوبها لا يعطيه لا يبدله بثوبها لكن ما اللي يحنث فلا سبب كسوتها. ولو أبت أن تبدله يسوى هي بات قاتلونها قاعد بالي بثوبه هو اللي جديد يسوى لم تقبل ذلك على كل هذا كلا يحنث. قال محمد مولود في الرحمة وفك لها ثوبها المرهونة على ما رجحوه هذا هو حال ما يلبسه وفك لها ثوبها المرهون لكم اللي يحنث. وخرجت لأهلها فحلف لها يبعث في ردها فبعث لولده منها الصغير فرجعت لأخذه هم اللي يحنث لأنه تسبب في رجوعها أكبر منها الطفيل الصغير وهي ما تقتهن دونه قام تراجع. والخلف إن يدم ركوبا أو غطاء من عن ركوب أو لباس أحلط قال عن حد حلف لا يركب هذه الدابة والله لا يلبس هذا الثوب والله لا يدخل هذه الدار هو لحق الحال راكب الدابة والله لابس الثوب والله في الدار واستمر مدة زائدة على القدر اللي قد يتخلص منها فيه هذه الخلافة كانوا يحنثوا والله بدأ قيل يحنثوا بناء على أن الدوام كالابتدائي أنه لا كيف اللي بدأ من جديد الدوام فيه أنه كيف اللي بدأ من جديد لا قول قيل لا يحنثوا بناء على أن الدوام ما هو كيف الابتداء أكو والخلو هل يحنثوا إن يديم الشخص ركوبا هو لحق الحار راكب أو غطاء اللي هو لباس كي لباس هذا الثوب اللي حاله هو ما يلبسه من أحلط معناها حلف عن ركوب أو لباس هو لحق الحار راكب هاي الدابة حالف عن ركوبها الله حالف عن لباس هذا الثوب واستمر لابس الثوب الله راكب الدابة. في الخلاف كانوا يحنث والله ما يحنث اللي مشى عليه الشيخ خليل إنه يحنث قالوا بدوام ركوبه ولبسه لا أركب ولا ألبس. وهذا الخلاف لا في شيء ما كنت أركب كي مثلا هذا اللباس هو قد يرصف عنه والدابة قد ينزل عنها كعزمي ضد ذات حنث مسجلي لا بره أو حنثه الموجلي. قال عن من حلف يمين حنث مطلقة معناها ليست مقيدة بأجل كيف قال والله لأفعلن كذا ولا قال بعد شهر ما قيد بأجل وعزم على ضدها هذا يحنث معناها عزم على ترك ما حلف عليه هذا يحنث عنده هو. وذاك هو اللي مشى عليه الشيخ خليل والمسألة فيها قولين والشيخ خليل مشى على الحنث ومشى هو على الحنث هون في الكفاف. وقال في الرحمة عن المسألة فيها قولين في الحنث وعدمه. قال في الرحمة وفي حنثه بعزمه على تركه أي ترك ما حلف عليه قولان الحنث لمحمد وابن شاس وابن الحاجب والقرافي وخليل ونفيه لغيرهم. وفي التودي والبناني أنه المذهب فله العود بحلفه ناقضا عزمه على الترك ولا يلزمه ما حلف به ما لم يكن طلاقا فيلزمه بمجرد عزمه. نقله الدسوقي عن حاشية الأمير ذاك معناها كعزمي ضد ذات حنث مسجل حد حلف على حنث على يمين حنث قال والله لأتزوجنا وعزم على عدم التزويج أنه يحنث المسألة فيها الخلاف كما أسلفت. والقول المؤسيه ما هو حانث يرجع ويتزوج ويرجع عن يمينه كن لعات يمينه طلاق يكون مجرد اسم على ضدها هو يحنث. قال الشارح الكفاف: دسوقي عن حاشية الأمير إن حلف بطلاق لزمه بعزم على ضده. قال قلته في كلام الرحمة ما يخسر في تكرار والتوضيح. لا بره معناها إذا عادت اليمين يمين بر وعزم على ضدها كي قال والله لا أفعل كذا وعزم يدني يفعله ذاك ما يحنث لين يفوت عدل سواء كانت مطلقة أو مقيدة بأجل أو حنثه المؤجل. ولا إن كان الحنث مؤجلا حلف على شيء قال لا أتزوجنا بعد الشهرين وعزم أنه يتزوج مثلا قبل ذلك ذاك ما يحنث يهلي على بر إلين يفوت الأجل. والفرع ما حلفت عنه إن تشير إليه نطقا وله بمن تجر بسابق الحلف وضده كلا أكلت من ذا خلفون من خزلا في مراق النبي تمر وعنب مكفر لو لم يشير ومن سلب. لا يقول عن من حلف عن شيء وإشار له وجره بمن يحنث بفرعه كيفاش؟ كيف قال والله لا أكل من هذا الزرع. شو قال من جر وإشار له هذا الزرع يحنث بفرعه يحنث بالدقيق معدل منه بالعيش بالكسكس المصنوع من ذاك الزرع بجميع الأخباز المصنوعة من ذاك الزرع. الخبز عند الفقهاء ما جمع ماء وطحن ونار. الله قلت والله لا أشرب من هذا اللبن تحنث بالزبدة اللي مصنوعة منه وبالسمن اللي هو الدهن فرعه كامل تحنث به ما هو الله هو وحده. قال لك وحنيث بفرعي ما حلف عنه معطوف على كعزم ضد ذات حنث. قال في الشرح الكفاف: عطف على عزم أي وحنث بعزم على ضد ما حلف على فعله وبفرعي فرعي ما حلف عنه. ير إليه نطقا لعت أشرت له بالنطق كيف هذا قلت مثال قلنا وله بمن تجر جريت من كلا أكلت من هذا الزرع أو اللبن فيحنث بدقيق وخبز وجبن وسمن بسابق الحلف وضده بسابق الحلف معناها فيحنث بفرع حصل قبل الحلف كلبن وزرع حصل قبل اليمين وضده معناها أنه يحنث بفرع حصل بعد اليمين ثم للبن وزرع حصل بعد اليمين يحنث ذاك المتقدم عن اليمين وذاك اللي متأخر عنه عن يمينك ذاك كامل يحنث به. فلا أكلت من ذا ذاك هو المثال والله لا أكلت من ذا الزرع أو اللبن تحنثه بدقيق وخبز وجبن كما تقدم. خلفوني من خزل إلى أقلع من نص كيف قال والله لا أكل هذا الزرع لا أكل هذا الزرع أكفي الخلاف كانوا يحنثوا بالفرع أم لا يحنثوا به. خلفوني من خزل معناها حذف. قال محمد مولود: فإن حذفت معها الإشارة لم يحنث اتفاقا إلا بالثلاث الآتية. إلا حذف معها الإشارة ذاك ما يحنث بالفرع اتفاقا. قال والله لا أكل الزرع ما جاب منه لا جاب اسم الإشارة يحنث بالفرع يكون في ثلاث مسائل هون يحنث بها يسوى ما جاب منه لا جاب اسم الإشارة ثلاث مسائل هون فرع يحنث بها لقربها من الأصل. المسائل هي قولت في مراق النبيذ تمر وعنب مكفر لو لم يشر ومن سلب. في مراق قال عن حد حلف عن اللحم شرب المرق المرق هذا اللي ما طبخ فيه اللحم لكن احنا قرب الفرع فيه من الأصل. نبيذ التمر عن حلف عن التمر شرب النبيذ استعمل النبيذ هذا التمر المنبوذ منقع معه نقيعة ذيك حد عمل ذيك النقيعة ذاك حنث بملي قربها من الأصل اللي هو التمر. ونبيذ العنب حد شربه هو حالف عن العنب يحنث، لذلك مكفر في هذه المسائل الثلاثة، هي فروع لقربها من الأصل جدا. لو لم يشر وسوى ما جاب اسم الإشارة وسوى حذف من. وبضمان الوجه حيث آلا لا يتكفل لزيد ما لا، قال عن من حلف لا يضمن مالا لزيد، وضمن له مدين ضمان وجه يحنث. زيد صاحب حانوت، حلف شخص ما يضمن إلى حد متحمل الدين من حانوت زيد، قام وضمن مال إلى مدين متحمل الدين من حانوت زيد، ضمان وجه ما هو ضمان غرم، لكن احنا ضمان هو خالق ضمان الغرم، مثلا هذا الدين لما خلص لا يخلص من الطامن، خالق ضمان الوجه هذا الدين لما خلص اللي متحمله انا الضامن، لا يجيب وجهه من هذا المتوه لا بعد وجوده ولا ينحضر لك بعد من هذا، لا يجيب لك يعملوا مجيت منين يجيب لك يعمل لي لاجب تلف جنازته، انا الضامن ما تليت مطالب بشي الى اللي ما جبت الصلاة، هنا غرم هنا غرم. ولذلك حد ضمن ضمان وجه هو حالف انه ما يضمن مال، ذاك يحنث به اللي ضمان الوجه يؤول الى الغرم، ذاك معناها وحنث بضمان الوجه حيث آلا حلف لا يتكفل، معناها لا يضمن لزيد مالا على احد، لا يضمن مالا على احد لزيد. وقبل التحويل في لا فارقه دون القضاء وادمن المرافقه حتى اقتضى، واعلم بأن قسمه حنث فيحنث إذا ما راغمه. قال عن من حلف لا فارق غريمه، من هذا اللي سأل الدين حلف ما يتصل معه لين يخلصه، حلف لا فارق غريمه حتى يقضيه، لا فارقه دون قضاء الدين، وعدل الغريم حواله اللي سأل الدين حول الطالب على واحد ثاني، يحنث رب الدين بقبول الحوالة واحلف عنه ما يتفاصل معه، أبا تخلصه هو ذلك تفاصل معه حكما به اللي عاد يسأل واحد أخر. وقبل التحويل ذاك عطف على الحنث فيه لا فارق أهل فارق غريمه دون القضاء دون قضاء الدين، لو أدمن المرافقة لو لم تحصل مفارقة، وأدمن المرافقة معناها أزمع لأنه ما يتصل معه يتم لا مرافق لمدينه لأنه تخلص، لكن لا إحنا مجرد قبول الحوالة إحنا حتى اقتضى، أزمع أنه ما يتصل معه لأنه تخلص هو تأكل حول عليه يقضيه، لكن لا إحنا مجرد قبول الحوالة. وعلم بأن قسمه حنثون، عرف أنت عن قسمه هون حنثون به اللي معناه ليلزمنه، معناها ليلزمنه فيحنثه إذا ما راغمه، إلى راغمه المدين تر من ويديه وذهب ذاك يحنث به اللي حلف انه لا يلزم انه الين يخلص، هو انتر الاخر من ويديه وتصالي معاها سابق يخلص اللي حلف عليه ما خلف راه يحنث. هو قال لك عن يمين ويمين حنث اللي هو صيغته صيغة بر، هو قال لا فارقه، والبر فعل منتف بلا وإن، قال معناها لا يلزم انه، وذيك ملاحال فعل الفعل ذيك يمين حنث هذه انتبه له. من يولي لو كان كذا لنفذا لم يحنث إن لم يكو ذلك الكذا، لا يقول عن من حلف على فعل مرتب على فرض معناها افتراض شي ماضي، وذاك الماضي لم يقع إلا أنه ما يحنث. من يولي منها من يحلف لو كان كذا، أنا لو كنت زيتني أمس قضيتك دينك اللي ما فات حل، أنا هانو ما واجب قبوله لنفذ، لو كنت زيتني أمس نفذ ذيك المسألة معناها نقضيك دينك، لم يحنث إن لم يكن ذلك الكذا معناها ما يحنث لعدم نادم ما جاء أمس، هو مرتب على افتراضه وذاك اللي رتب عليه لم يقع، رتب على افتراضه لم يقع، هذا ما هو حانث. وقلت الشيخ خليل عنه يحنث، قالوا عنه ما هي الصحيحة؟ الشيخ خليل قال ونجز اللي هو الطلاق، ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك، أو جائز كلو جئت قضيتك، كنت جيتني يا أمس نقضيك ديني دينك اللي ما هو حال، إنه إذا أحلف بالطلاق على ذنه يحنث. الصحيح في المسألة عدم الحنث، وهو اللي مشى عليه الكفاف في اليمين، قال جواهر الإكليل قضيتك حقك والحال أنه لم يجب قضاؤه لعدم حلول أجله، وهذا ضعيف. والمذهب عدم الحنث فيه، وهو ظاهر المدونة، ونقله الصقلي عن مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما. قال أم اللي عليش نفس الكلام، كلو جئتني أمسي لقضيتك حقك والحال أنه لم يجب قضاؤه لعدم حلول أجله، وهذا ضعيف. والمذهب عدم الحنث فيه، وهو ظاهر المدونة، ونقله الصقلي عن مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما. إن يولي عن طعام زيد حنثه بالأكل منه قبل قسم الورثة، إن كان ذا إصاء أو لداء لحتم وقفه إلى الأداء. قال عن حد حلف عن طعام زيد، شخص مثلا حلف حد عن طعام وأكل من ماله بعد موته قبل قسم ورثته ذلك المال، ذلك يحنث. العاد الميت المصي، والله عاد يسال الدين، لكن معناها إن يولي معناها يحلف شخص عن طعامه، شخص عبر عنه بزيد عن ذهو اللي هو الحالف لأكل منه، لأكل من ماله امتلكته قبل قسم الورثة، إن كان قبل قسم ورثته ذاك المال كان ذا إصائن معنا. قالوا صلاح الشيخ علي الهون، إن كان المحلوف عليه أوصى بمعلوم غير معين يحتاج في إخراجه لبعيد تركة المحلوف عليه، أما إلى عاد معلوم معين كيهم مصير بالزمن الفلاني أو دار الفلانية، ذاك ما يحنى إذا أكل من تركته قبل القسم. قالوا ما اللي عنه؟ قال جوار الكليل أنه إذا أوصى بشايع كربعين أو ثلثين مما لا يحتاج لبيع، أو أكل الحالف بعد وفاء الدين وقبل قسم باقيها فلا يحنث فلا حنث، هي عبارة جوار الكليل. كان ذا إصاء أو رداء كذلك أما اللي العاد هو يسأل الدين، عاد يسأل الدين وكل الحاله من تركته قبل وفاء الدين ذاك يحنث، يكون لعاد الدين قليل. قال محمد مولود الشرح الكفاف بن رشد إلا أن يقل الدين وتكثر التركة، نقله التودي لحتم وقفه إلى الأداء، وساه يحنث هذا المال واجب وقفه إلى أن تخرج الوصية وتخرج التركة، أنها عنه هو الحالف كان من ذا المال مازال ميت عنده في حق أكل وساه يحنث. والفتح في ترك الكلام لو لم يسمعه من سنتين أو من صمامي. قال عن حد حلف لا كلم شخصا وفتح عليه، وفتح له وقفة في القرآن، وقفت له وقفة في القرآن، وقال هالو الحالف لك يحنث. قال لك وحنث بالفتح عليه في حلفه على ترك كلامه، حلف ما يكلم زيد وافتح لي القراءة، أنا قال له وقفة، سواء كان الفتح واجبا كيف هو إمام، إمامك في الفاتحة إلى وقفت له وقفة في الفاتحة واجب عليك تقول هالو، والله ما هو واجب. لو لم يسمعه يسوى هو قاع ما سمعك انت الحال ما تكلم وفتحت عليه غير انت قريب منه، بحيث لو كان يسمعه لسمعك، يسوى هو ما سمعك. لو لم يسمعه من سنة به اللي اتناع السنايم سنة طور من أطوار النوم، أو من الصممي والله به الطرش قاع ما سمعك، لكن لا تحنث إذا فتحت عليه. فحانث إن كلم الأصم لئن يشير برأسه لأعمى. قال عن من حلف لا كلم شخصا وكلمه وهو أصم. هو أصم كلموه وطرش ذاك لا يحنث لوجود ما حلف على تركه اللي هو الكلام. لئن يشير برأسه لأعمى العاد صهو حالف ما يكلم هذا الأعمى وشار له براسه ذاك لا يحنث. لا الإشارة للبصير هي اللي فيها الخلاف كانوا يحنث بها والله بدأ به مازال جاي حكم هذا جاي. وبكتاب إن تلاه أو رسول يبلغ ويسمعك إذ له تقول. قال لك وحنث الحالف لا كلم شخصا لا أرسل إليه كتابا لا أرسل الحالف كتابا للمحلوف على عدم كلامه وقرأه المحلوف على عدم كلامه هذا المحلوف أنه على عدم كلامه قرأ الكتاب الجاي عند الحالف عنه ما يكلم هذا الحالف يحنث. هو رسول والله بعث له رسولا قال أنا قاع ما قد نكلمه حالف عن عدم كلامه لكن لا ينمشي له كلمات مع رسول يعود الرسول بلغ الكلمات للمحلوف على عدم كلامه يحنث الحالف. أو سمعه المحلوف على عدم كلامه وهو يقول الكلمات للرسول ذاك يحنث ثم للحالف. لكن أنا أو رسول يبلغ يعاد بلغ الرسالة المحلوف على عدم كلامه نعم يحنث الحالف في الساعة. ويسمعك المحلوف على عدم كلامه انتهي الحالف إذ حين له تقول حين تقول رسالة للرسول سمعك المحلوف على عدم كلامه تحنث انتهي الحال فيك الساعة. لا بالإشارة وفي الثلاثة هذا هو الأصح عند الجلة. قال عن من أشار حلف لا يكلمه أنه لا يحنث ذاك هو الصحيح. وفي الثلاثة أو المسائل الثلاثة كتاب ورسول وإشارة هذا اللي قلنا فيهم هو الصحيح هذا هو الأصح عند الجلة معناه هذا هو الصحيح عند الجلة اللي هم العلماء العظام. لكن عن كتاب ورسول الأصح فيهما الحنث والإشارة الأصح فيها عدم الحنث. هذه ترجمة كلمات من لهجة الشناجطة الموريتانيين وردت في هذا الشريط قد لا يفهمها العربي الفصيح. منها يقرأها أي يقرأها والقراء القراء منها لحق الحال أي أدركه الحال منها يفسخ اللباس أي يتجرد من اللباس منها العيش وهو العصيد أو طعام يشبهه منها كامل أي كله منها أن ترمن ويديه أي نفض يديه منه أي فارقه كرها منها أمنادم أي الرجل منها يسال الدين أي يطالب بالدين منها وقف في القرآن أي توقف القارئ في القرآن جراء سوء الحفظ إذا كان يقرأ عن ظهر غيب. ومنها يعملني أي ولو كنت كذا نحو مثاله قيمني يعملني راقد أي أيقوني قيمني أيقوني يعملني أي ولو كنت راقد أي نائما. ومنها حاصها والحوص الاختطاف بسرعة سرعة حاصها أي اختطفها بسرعة. ومنها مسجم مسجم أي مستقيم ويستعمل في قضاء الدين يقال فلان مسجم مع الدين معناها مستقيم مع الدين يقضي الدين في وقته ولا ينكره